الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه روح وريحان ما بين الخلان جنات رضوان في حضراتنا الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه حضرات القدوس محيا للنفوس جنات الفردوس تحتج إلينا الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه من خمر العرفان سوقنا كيزان من يدي ولدان مخلدينا الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه أهل الحقائق أين الحدائق على نمارق متكئين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه حال العارفين متقابلين على سرور مستبشرين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه أبناء الحضرة لهم البشرى من قبل الأخرى معززين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه له احترام في كل العالم وعند الكرام الكاتبين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه عباد الرحمن في كل زمان لهم الأمان مطمئنين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه له افتخار عن كل البشر فهم الأخيار الوارثين الله الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه لهم الأبدان لهم الإقبال نواب الإرسال في العالمين الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه لهم الهيبة بهاء النسبة سمات القربى الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه نحن الأسانيد لنا شواهد كل الفوائد في صحبتنا عوني وحسبي.